خلاصة الكلام، خلاصة الكلام، هذا معاوية ابن الحكم السلميين لما سأل الرسول عليه السلام عن الأقوام الذين يخطون في الرمل، قال عليه السلام: قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك، أي المصيب الذي يصيب خطه خط ذلك النبي، وهذا اسمه أي المصيب، أي المصيب، فمن يصيب في رده إصابة ذلك النبي الذي كان ضربه بالرمل معجزة له فهو المصيب، وهذا كما يقول العلماء في شرح هذا الحديث تعليق بالمحال، أي لا ضرب على الرمل، والضرب على الرمل نوع من الكهانة ونوع من التجديد. ثم جاء في نهاية الحديث وهنا الشاهد، قال: يا رسول الله، لي جارية ترعى غنما لي في أحد، فسقى الذئب يوما على غنمي، سقى الذئب يوما على غنمي، وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فسقطتها سقطة ضربت لك قال فصككتها صفة وعلي عتق رقبة مؤمنة. يريد أن يقول إن أنا صرت وأنا بشر وأقدر كما يقدر البشر، فضربت هذه المسكينة تلك الصفة وهي لا تستحقها، ماذا تفعل هذه الجارية مع الذئب الوحش هذا؟ نذر، فعليه نذر أن يعتق رقبة مؤمنة. فإنه يقول: يا رسول الله، هل يجزيني أن أكفر النذر بأن أعتق هذه الجارية التي اعتديت عليها بصفتي إياها؟